بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 55 من سيرته صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أنه تزوج صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بسنتين أو ثلاث بسودة بنت زمعة وبعائشة رضي الله عنهما. وعائشة هي بنت أبي بكر الصديق، وأمها كما سلف أم رومان، وهي الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرا، وهي المبرأة من فوق سبع سماوات وأحب أزواجه إليه صلى الله عليه وسلم. كانت تكنى بأم عبد الله، لعبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء بنت أبي بكر. وجاء أنها حملت ثم أسقطت، وهذا لا يصح، ولها عدة خصال، وتميزت بعدة ميز عن غيرها من أمهات المؤمنين. فإنها كما سلفت الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرا، ولم ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في لحاف امرأة غيرها، وكان الملك يأتيه بصورتها في سرقة من حرير مرتين أو ثلاثة، فيكشف عنها فيرى صورة أم المؤمنين عائشة. برأها الله عز وجل في كتابه من فوق سبع سماوات حينما رميت بالبهتان من المنافقين واتهمت في عرضها، فأجمع العلماء كما نقل ابن كثير وغيره، أجمع علماء الإسلام على كفر من رماها بالزنا بعد نزول الآيات وجلد النبي صلى الله عليه وسلم لمن قذفوها. دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة، وكان عمرها 9 سنوات. ومن خصائصها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم لنسائه ليلة الليلة ولعائشة ليلتان، لأن سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها قالت: يا رسول الله، والله ما لي رغبة فيما تريده النساء، ولكني أحب أن أكون زوجتك في الدنيا والآخرة، فأبقني وليلتي لعائشة. فوهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنهما. أيضا مات النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وفي ليلتها، فإنه لما مرض مرض الوفاة كان يقول: أين أنا غدا، أين أنا غدا، يطلب يوم أو ليلة عائشة، يطلب يوم عائشة. فلما علمت زوجاته رضينا وتنازلنا أن يبقى صلى الله عليه وسلم في بيتها، فمات في يومها وفي بيتها بين سحرها ونحرها. أيضا جمع الله بين ريقه صلى الله عليه وسلم وريقها في آخر ساعة من ساعاته في الدنيا وأول ساعة من الآخرة، وأيضا دفن في بيتها صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء في الثناء عليها أحاديث عديدة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وأما علمها وصلاحها وعبادتها فقد قال الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواجه وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. وقال عطاء: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وقال عروة وهو ابن أختها أسماء: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا طب ولا شعر من عائشة، ولم تروي امرأة ولا رجل غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث بقدر روايتها رضي الله عنها وأرضاها. قال أبو موسى الأشعري: ما أشكل علينا أصحاب محمد حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. وجاء عن مشروق أنه قال: رأيت مشيخة أصحاب محمد الأكابر يسألونها عن الفرائض. وكانت قد تفردت بعدة مسائل عن الصحابة لم توجد إلا عندها، وتفردت كما قال ابن كثير باختيارات وردت أخبار بخلافها بنوع من التأويل. وكان مسروق إذا حدث قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله المبرأة من فوق سبع سماوات. وثبت في البخاري عن عمرو بن العاص قال: قلت يا رسول الله أي الناس أحب عليك؟ قال عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. وكانت رضي الله عنها وأرضاها تغار على النبي صلى الله عليه وسلم غيرة شديدة لشدة حبها، حتى ذكر غير واحد من أهل العلم أن الله عز وجل قد أنزل عليها من السكينة ما لو كان في غيرها لما استطاعت، لفرط حبها وتعلقها بالنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث عظيم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا العدل في عائشة، فصارت في ذلك قصة نريدها إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.